الإجازة الفلانية أو الشهادة الفلانية. أنا لولا وقفتي بجوارك في العمل وكنت على وشك الإفلاس وبخيت في صندوق المال عندك أموال كذا وكذا وفي المصرف وسديت عنك ديونك وصنعت كذا، ما وقفت على قدميك مرة أخرى. والله يعني ينفقون ثم يتبع ما أنفق منا وأذى، هذه كارثة كبرى. ولذلك العلماء نصحوا الناس لما يتزوجوا قالوا لا تتزوج الحنانة ولا المنانة ولا الأنانة. والله نزيتها واحدة كده في من باب الملح يعني، ولا الزنانة يعني الزنانة اللي لم تأتي في كتب اللغة كثيرة الزن يعني زي الدبور كده، لكن هذه يعني من باب الايه تلطيف الجلسة يعني. اولا الحنانة اللي تزوجت زوجا قبل زوجها وكان فيه جوانب طيبة، فلما تزوجت بالاخر وظهرت عيوب الزوج الثاني بدأت تظهر محاسن الزوج الاول، فتحن الى الاخلاقيات والتعايش السلمي مع الزوج الاول اسمها الحنانة. بلاش الحنانة دي، يقول لك يا شيخ وانا عارفها منين دي، وانا هعمل لها دراسة نفسية. يعني خلي بينك وبين الله صلة كده، في ناس لما يكون بينها وبين الله صلة ممكن مجرد تجلس مع انسان كده تقرأه من اول جلسة. والله في ناس، بس في ناس حقيقة انا 40 سنة بفضل الله اقرأ الوجوه، لكن في وجوه لا اصال امي من ناحية قراءتها، امي مش امي يعني، لا امي امي القراءة، لا اجيد قراءة بعض الوجوه. الوجه الجامد يبقى قاعد عندي في المسجد اتكلم عن الرحمة وجهه زي ما اتكلم عن العذاب، اتكلمت عن الجنة وجهه لما يتغير عن الكلام عن النار، لما اقول له قصة مذهلة عن احد السلف الصالح زي بالضبط اقول له قصة عن صعلوك من الصعاليك، ما تفرق عنه شيء، هذا لا يقرأ. ده وجه عامل زي ايه، زي الجدار الاملس، لا في معالم ولا في دليل حزن ولا دليل رضا. المهم لا تتزوج الحنانة ولا الانانة. كثيرة الانين، في زوجات تصحى الصبح من غير شيء، ناجي ما فيش اهتمام من الزوج، يقول ظهري مش قادر اتحرك، عيني الرؤية بقى مش عارف، اذني طب يعني انت عايز مستشفى، لا ده انا بس بدردش معاك، لا حول. الدردشة على الصبح الساعة 5 صباحا تديله تقرير طبي تخليه يكره الحياة ويستقبل اليوم باكتئاب، هذا قتل معنوي. هذه الانانة، كثيرة الانين تشتكي علي. عارف حضراتكم لو لم تجد شيئا تشكو منه، تشكو من حرارة الطقس، والجو اليوم حر، الجو اليوم برد، اللحاف ده ولا البطانية دي فيها شوية خشونة، ايه الدلع اللي ما مش سبحان الله. طب انت بس دللها شوية وامتصها شوية واسأل الله الصبر شوية. وهكذا يعني اقول لبناتي من الزوجات والبنات ايضا، اذا كان عندك زوج يعني مدلل عند امه بقى، في ازواج ما شاء الله لا ينفك عن الشكوى، يقول انا مضطهدين في العمل، تخيلي انا عبقري العباقرة واذكى واحد في البلاد العربية، شوف 420 مليون عربي انا اذكى واحد فيهم، ورغم ذلك المدير بتاعي مش راضي يمسكني رئاسة القسم، ليه؟ بيحقد عليا. والله طب وزميلك الثاني حسود، طب والثالث لا لا لا لا هو عامل روحه انه فاهم وهو مش فاهم، هو الوحيد اللي فاهم، والوحيد العبقري، والوحيد المتخصص في هذا الفن او في هذا القطاع، فده مسكين عين. فلما دائم الشكوى، ان ما كانش يشكو من ناحية المرضية، ركبتي وانا اصلي اسمح لها صوت، اصلا يا عم 60-70 سنة ما كلها لها صوت، ده العيال النهاردة عندها 20 سنة عندها شاشة عظام من البلاوي والبتاع والهرمونات سبحان الله، والبنات عندها عقم لا اله الا الله بعد الزواج، ليه عقم؟ اكدوا حاجات مضروبه بل عنك والعياذ بالله، ايش هرمونات ومبيدات وسبحان الله، وطالما ان احنا يدنا سهلة ونستورد هم يعطونا الحاجة اللي عايزينها تقطع الخلف يعني، بحيث ان ايه ما يكونش لنا ذرية. ليه؟ لانه مش عايزين لنا ذرية، واحنا الخايبين ايه زوجاتنا الحق تحيي يا بنت خدي حبوب منع الحمل امنعي ليه يا بنتي؟ لا لا لا اثنين كفاية. الله اثنين كفاية. طب اذا مرض الاثنان، اذا فشل الاثنان تفشل الاسرة؟ لا احنا عايزين تنوع، ولد سبحان الله ناصح ولد نص ناصح، بنت متفوقة وبنت على قد حالها. فانا اريد ان اقول ان لا تتزوج الحنانة ولا الانانة ولا المنانة. المنانة اللي يتمن عليك بك انا عملت وسويت زي ما قلنا من قبل، الزنانة بقى كثرة الايه الزنة تطلب منك طلب فانت ايه تنسى ان تحضره،

بنجيب له شيخ يحفظ القرآن فورا نروح نودينه عند ايه معهد الموسيقى عشان يتعلم الاغاني والمقامات. طب ما يتعلم المقامات في القرآن احسن، يتعلم يعني التغني بكتاب الله عز وجل، يحفظ كتاب الله انه ذكي. واذا حفظ كتاب الله لن يستدعي الامر ان يستفتينا ويقول والله الاغاني الحالية والفيديو كليب والفيديو قطط والفيديو مش عارف ايه ده سليم ولا لا. نحن نقول انه هو لن يحتاج الى مثل هذه الاسئلة طالما حفظناه كتاب الله. فاذا حفظ كتاب الله حفظه رب العباد سبحانه وتعالى. فانا اقول ان احنا قد نقتل الابداع في ولدنا. نلاقي ولد مثلا عنده ابداع في مادة الحساب، عبقري يحسب حسبة طويلة ومجرد ان تقولها له، عبقري في الكيمياء، عبقري في الفيزياء، عبقري في اللغة، عبقري في الخطابة، في فن الإلقاء، فورا سلمه لواحد متخصص يكبر فيه إبداعه ويظهر فيه إبداعه. وإذا تكون أنت قتلت هذه الطفولة فيه. أمر ثاني من أنواع القتل، الولد أحيانا يحتاج كما يحتاج إلى حضن أمه يحتاج أيضا إلى حضن أبيه. الأب يجب أول ما يهتم بالولد، يهتم بيه، كيف حالك؟ عملت ايه في المدرسة اليوم؟ في حد ضايقك؟ طيب اخذت كم حصة؟ وهي الفسحة اللي تأخذوها بين الحصص وقتها قد ايه؟ تلحق تصلي فيها الظهر وتاكل فيها ما اعطته امك لك في البيت، عشان اكل الشارع والمدرسة قد يكون ملوث يا ولدي لكن اكل الام مضمون. يشعر الولد ان في اب مهتم بيه. مش فين لما الولد يدعوه يقول له ابويا حافظ التخرج من الثانوية العامة بكرة ان شاء الله، يقول والله وانت في الثانويه العامه ما شاء الله كبرت الله، وانت كنت نايم واستيقظت لقيت الوالد بقى في الثانويه الله، ده اب متوفى ده ولا ايه؟ وهذا بقى ايه؟ هذا الاب اللي هو قال فيه شوقي ليس اليتيم الذي مات والداه وخلفاه في هم الحياه ذليلا، ان اليتيم الذي تلقى له اما تخلت او ابا مشغوله. ام مشغوله بالهاتف مع صديقتها امام المراه خمس ساعات ورايحه عند طبيب الترميم قصدي طبيب التجميل عشان يرم يعني يجمل يعني يصغر ويكبر ويشد العين ويشد الودن ويشد الشعر، ربنا يخلصنا من هذه الشدة والله يعني هذا تشدد في غير موضعه. هي مشغولة بالتجميل وبالترميم والحكاية دي وتضيف وتحذف، والله في باب في البلاغة من الإضافة والحذف، فيعني عندها إضافة عندها حذف. وسبحان الله عجوز بعدما شاب شعرها واحدودب الظهر ذهبت العطار تبغي شبابها، وهل يصلح العطار ما افسد الدهر؟ طب عوامل السن بدات تظهر. بالعكس ده كانت ستي وستك يعني جدتي وجدتك يعني احسن يكون حد مش نشا في البوادي وانت المهم جدتي وجدتك عاشوا 80 سنه و90 سنه تبص على اظافرهم تلمع لم تتقصف ما فيهاش خشونه لا حاطط فيها لا مانيكير ولا كاريكير ولا حركة ابدا، هي من غير شيء ربنا خلق لها اظافر حافظت عليها. تلاقي جلدها ده مشدود ما شاء الله في مع تجاعيد الزمن نور الايمان، تحب تنظر في وجه الجدة تنظر في وجه الجد رغم تجاعيد الزمن. شعرها ما شاء الله لا قوة الا بالله جديد الجد، يمكن لو قعدت تقعد عليه من طوله، لا حاطط عليه لا غسلته لا بشامبو ولا بامبو ولا كامبو ولا كلام من ده، وانما سبحان الله غسلته بالماء ويدها طاهرة، يدها ما اذت بها انسان، يدها ما لمست انسان اجنبي ابدا، عيناها ما نظرت الا في المصحف والا لزوجها والا لابنائها بالرحمه، كانت تعمل من قبل الفجر الى غروب الشمس، لا تكل ولا تمل، تخدم اولادها وزوجها وابو زوجها وام زوجها وام الزوج تحتضنها زي بنتها وابو الزوج يعتبرها بنته، والاسر كده كان فيها حب ولا فيه ادوات زينه ولا ادوات تجميل، كانوا متفرغين لتربيتنا. فين ها حفظت؟ رحت للشيخ قرات ان حفظت المحفوظات، قرات ان حفظت المعلقات، عملت سبحان الله في اخبار الحساب. هكذا يشعر الولد ان ابوه وامه مهتمين به. اما اب تخلى وام مشغوله وبعدين سبحان الله العظيم الولد لا يحتاج منا الا الى رعايه. وبعدين ايه؟ ومن كان عنده ثلاث بنيات فاحسن تربيتهن كن حرزا له من النار او ادخلنه الجنه. قال رجل واثنتان يا رسول الله، ممكن لو عندي بنتين بس يروت متى؟ قال واحدة يا رسول الله. قال واحدة، اذا بنت واحدة بس نحسن تربيتها. نحسن تربيتها يعني لما نسلمها لزوجها قوم زوجها كل يوم يقول الله يبارك فيك يا عمي، الله يبارك فيك يا حماتي ولا ام مرتي ولا عمتي ولا زي ما يقول يعني